وهو ينوي جمع صلاة العصر معه، فهل له أن يصلي على الجنازة ثم يصلي العصر قصرا أم يلزم الموالاة؟ لا، يصلي معهما الجنازة ثم يصلي العصر. الجمع بين الصلاتين لا ينافيها قطع خفيف، لو علمت أن حاجة لو تركتها لتضررت تفعل الحاجة ثم تصلي العصر، وإذا علمت أن صلاة الجنازة تفوتك صلي الجنازة ثم صلي العصر. نعم. يقول السائل: هل من السنة شرب زمزم بعد صلاة ركعتين خلف المقام في العمرة؟ وهل يصلي، هل يجلس عند الشرب أم يستقبل القبلة ويشرب واقفا؟ ما تقييد الشرب بفعل صلاة هذا لا يعرف. اشرب متى شئت، واشرب متى ضمئت، واشرب قاصدا أن تتبرك بهذا الماء الطاهر الذي هو أفضل ماء على وجه الأرض توجر عليها. أما تخصيصها بعد صلاة بعد كذا، ليس هذا من شأن الرسول ولا من شأن فعل الصحابة، وهذا أمر مبتدع. فإن خرجت عن هذا السلوك فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الشرب واقفا فمن السنة الأفضل أن تشرب جالس، إلا إذا كان عذرا لم تجد مكانا تجلس فيه، أو علمت أن جلوسك تتضرر به فلا بأس إن شربت واقفا، وإلا الشرب جالس هو المطلوب. وشرب صلى الله عليه وسلم واقفا، وكان علي رضي الله عنه يشرب قائما ليبين للناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين كلمة يستطيع ويسطع في سورة الكهف؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لما جعل ذو القرنين هذا السد، كان يأجوج ومأجوج وهما أمة عظيمة موجودون على وجه الأرض، أخفاهم الله على من أخفاهم عنه، ولا ينبغي لمؤمن أن ينكر ذلك ولا يزعم ولا يجعل هيبة أولئك الكفرة أنهم تسلطوا على الأرض فظنوا أنهم تمكنوا منها وعرفوا كل بقعة، قالوا لو كانوا موجودين لاكتشفوهم. الله أصدق قيلا وأحسن مقالا، فإن في الأرض مجاهل لا يعلمونها، وفي أنفسهم أمور لا يعلمونها، يعلمون ظاهرا من القول وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء يسعون في أن يتخلصوا من السد، ويعملون جهدهم لأجل أن ينقبوه فيخرجوا، ويحاولون أن يظهروه يعلو عليه. فلما والظهور يعني الاعتلاء عليه أخف عملا وأخف جهدا من حفره ونقبه، فلما كان ذلك أخف جاء بالفعل الناقص في الحروف، قال فما استطاعوا أن يظهروه. ولما كان عمل النقب أشد وأكثر جهدا قال فما استطاعوا، جاء بالفعل كما هو. نعم. يقول السائل: هل ثبت في السنة أن تمرة عجوة المدينة تداوي العقم عند النساء؟ تداوي العقم ما نعرف هذا، لا يجد الإنسان على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال شفاء من السم والسحر، لا يتجاوز به عن ذلك، ولا يصح أن يجعل هذا، لعلها دعاية من صاحب نخل أراد أن يروج عن هذه البضاعة فاختلق هذا النوع من الأحاديث. ووجدنا كثير من الناس يعمدون إلى أذكار ليس لها أصل ثم يرسلونها بوسائل ثم يهددونها من وصلتهم هذه الرسالة وهي مكذوبة إن لم ينشرها ويوزعها يحصل له كذا من الوعيد، ومن فعل حصل له كذا من الثواب. فأولا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تجرأ على الله عز وجل فجعل ثوابا من عنده وجعل عقوبة من عنده ونسبها إلى الله عز وجل لإخافة الناس، فويل لأمثال هؤلاء. الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فهذه مظلمته شديدة إن لم يتداركه رحمة من ربه فيتوب، والعياذ بالله. نعم. يقول: هل تجوز التلاوة للرقية في الماء وإعطاها المريض حتى يشربها؟ إذا فعل ذلك إما أن يرقاه يقرأ عليه أو يقرأ على ماء فيشربه، هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنه، وهي من أنواع الرقى. نعم. هل للزوجين أن يرقوا؟ لكن أنا أنصح من ابتلي بمثل هذه المصائب أنه يلجأ إلى الله بالاستغفار والتوبة والصدقة، ويبحث ويفتش عن نفسه ما فعل من خطايا وظلامات، فيرد للناس حقوقهم ويتوب إلى الله عز وجل، ثم يصلي في جوف الليل فإن الله يكشف عنه كربته. لكن أن يأتيك الشيطان ويقول: اذهب إلى فلان وفلان وفلان، فتسعى إلى هؤلاء الذين يسمون مشايخ لأجل أن يخرج ما بك من صرع أو جنون أو كذا، فتكل همتك واتكالك على فلان، لا ينبغي ذلك. فإن كان أحدا من أقربائك توسمت فيه الخير ثم طلبته أن يرقيك لا بأس. نعم. هل للزوجين أن ينظر كل منهما إلى سواة الآخر أثناء المعاشرة؟ جائز. نعم. ثم هذا السؤال ما يسأل به على ملأ من الناس يا أخي. نعم. اقرأ. من يحتاج الدخول إلى دورة المياه في الليلة أكثر من 5 مرات، فهل يلزمه دعاء دخول الحمام في كل مرة ويتوضأ لكي ينام متوضئا؟ يلزمه دعاء دخول الحمام، كأنه يتثاقل، يفهم من السائل أن هذا أمر ثقيل، مع أنه ما في كلفة. لو جلست تسبح الله وأنت مستيقظ كل وقت ما تضرر ذلك، ما نقص منك شيء، ما في شيء. فكيف هذا السؤال؟ استعذ بالله كلما دخلت الحمام، وإلا ركبك الشيطان ولعب بك وساوس وطاردك من هنا وهنا، فاستعذ بالله، فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأما الوضوء فإن شئت فهو أفضل، إن توضأت أفضل، إن لم تتوضأ ما في شيء، ما عليك. لكن وضوء لمن قام من الليل وأراد أن يعود ليس كوضوء من أراد أن يتطهر إلى الصلاة، فذاك وضوء لا بد أن يكمله ويسبغ وضوءه لينال الأجر، ويصح وتصح صلاته وتصح طهارته. أما من قام من الليل فلو غسل يديه وتمضمض واستنشق يكفيه إذا عاد. نعم. يقول: من كان يعلم أن زوجته لا ترضى أن يتزوج عليها وقال لها أنه لن يفعل إلا أنه راغب في زوجة ثانية، فهل يلزمه أن يستأذن زوجته أم له الزواج سرا؟ أنا أحار في إجابة مثل هذا السؤال. أنت أفقه مني في هذه، تعرف هل تزوج ولا ما تزوج. نعم. هل يجوز الدعاء عند قبر الرسول اللهم صل وسلم عليه؟ وهل هناك محمد. وهل هذا حديث صحيح أن من زار قبر الرسول حلت شفاعته؟ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. أحاديث الزيارة أحاديث باطلة، ما ورد فيها شيء يصح على الإطلاق. كل حديث فهو مكذوب عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء عند القبور فلا ينبغي، قد تصادف إجابة فيوهم الرجل أن صاحب هذا القبر، سيما القبور التي يزعمون أنها لفلان وفلان وفلان، فينسب هذا إلى القبر، فحينئذ يعظم صاحب القبر حتى يعبده والعياذ بالله. وبين صلى الله عليه وسلم أن القبور إنما تزار لأجل أن يدعو لأصحابها، لا لأجل أن يفعل عندها عبادة. ولذا لا تصح الصلاة في المقابر، ولا يصح حتى من ذهب إلى المدينة ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو يذهب خطوات إلى القبلة فيدعو الله عز وجل. نعم. أيهما أولى في حالة الصلاة والكعبة أمامي، النظر إلى موقع السجود أو النظر إلى الكعبة؟ النظر إلى موضع السجود أولى. نظرت إلى الكعبة فهي مشغلة، القلب يسهو سيما الغادي والرائح، القلب يضطرب. نعم. ما حكم كتابة آيات وأحاديث بقصد ترغيب المشتري على سلع تجارية؟ الآيات هذه كتاب الله عز وجل، لا يصح أن يجعل طريقا إلى ترويج بضاعة. كثير من الناس يعمد إلى أن يشرب زمزم، فيعمد إلى النظارة والساعة فيضعها ثم يضع المصحف عليها، وجعل المصحف وقاية لهذه الساعة لئلا تسرق، ما ينبغي هذا. أو يذهب فيضع المصحف مكانه حتى لا يأتيه أحد فيستحله، لا ينبغي لأن يجعل كتاب الله آلة. فما بالك الذي يجعل الآية عنوانا على أن هذه السلعة مرغوب فيها فيكتب عليها، فهذا استهانة بآيات الله عز وجل واستخدامها في غير طريقه، وتعظيم كتاب الله بما فيه والعمل بما فيه وصيانته وتطيبه ورفعه عن مكانه، فإن ذلك تؤجر عليه. والله عز وجل وصف الألواح المكتوبة، اللوح، قال في صحف مرفوعة، في صحف مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فكتاب الله أولى أن يرفع ويطهر. وما الذي يضرك أنك إذا قمت فأعدت الكتاب إلى موضعه العالي؟ وبعض إخواننا يأتون وهم أهل صلاح فيما يظن فيما نرى، أنك إذا قلت يا أخي ارفع المصحف من مكان، يقول عندك دليل؟ يعني هذا نوع من جفاء والعياذ بالله. نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويصلح أحوالنا. نعم. هل مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الحرام ومسجد المدينة أو في داخل حدود الحرم؟ في مسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى تضاعف فيها الصلوات. المسجد اختلف، أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خلاف أنه المبني الذي يؤمه الناس ويصلى فيه. وأما المسجد الحرام فاختلف أهل العلم، أهو المسجد الذي يصلى فيه حول الكعبة أو حدود الحرم؟ الله أعلم. أما حدود الحرم فالأفضلية لا خلاف فيها، أما إثبات 100,000 صلاة لخارج حدود المسجد الذي حول الكعبة فالقلب فيه شيء، وبعض الناس يذهب إلى ذلك، والله أعلم. نعم. من أتى للعمرة من بلد خارجية ثم بعد انقضاء العمرة بعدة أيام يريد الذهاب إلى التنعيم حتى يأتي بعمرة أخرى، فهل هذا له نفس أجر العمرة الأولى؟ لا، هذا مكروه يا أخي، يغنيك أن تطوف بالبيت. لا تفعل كما يفعل عوام الناس، يذهبون فيتركون الجلوس في الحرم الصلاة فيه 100,000 صلاة، ثم تأتيهم صلوات في غير الحرم، تدركهم صلوات في غير الحرم يصلونها هناك، فلو عمد إلى طواف وطوافين وذكر وجلس يذكر الله فإنها أفضل من هذا التي يخرج من هذه التي يخرج بسببها من الحرم لإتيان عمره. ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول السائل إذا أراد يتسنن وعنده المصحف فهل يضعه على الأرض أمامه؟ أجبنا على هذه. نعم. اللهم صل على محمد.